بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما تيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. وقد كنت في عام 1949 أنشأت بمكة زادها الله شرفا كتابا في ذلك منورا من أرجاء قواعده كل حالك، ثم إنني أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر. ضع عليه ولا سرقوه ولا ما أشبه ذلك. الحالك الظلمة الشديدة، ظلمها شديدة السوادة. عادة ذي كل وش. ولما من الله تعالى كيف؟ ايوه، فالاعراب هذه هو الموصل الى كتاب الله وسنة رسول الله. ولما من الله تعالى علي عام 56 بمعاودة حرم الله والمجاورة في خير بلاد الله، شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانية، واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا، ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مغفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها، أمين السلام ورحمة الله، ونقحتها، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه، خل ما هو ما معناها يسافروا لأجله، خل الأقل منه خل ما هو أيمان مفروض ما قلنا أمس أي يا خبيك يقول كتاب فاسل فلا وحلا ولا أنا بصير ألف لا أنا ما بالأفتح وجهك بشرح لله. أمام محمد عبد الحكيم الصدق إنها ضحن جار استاهل المدح. أيوة هذا عنك الصح. لا يذم غيره. لا يغلط يرد عليه بد الجنف المقدمة هوي قوما كام. وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرب لم تسمح قريحة بمثاله. ما عشت غيره، وصلوا على المنتهى كما وصلوا عنده. ولم ينسج ناسج على منواله، المنوال الخشبة هذه بينسجوا عليها اللاف جوهي، كل نسج خشبة جوه عينه عليها ما يجحل في الطرمس ذا. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى المسمى بالأعراب عن قواعد الأعراب حسن وقعها عند أولي الألباب وسار نفعها في جماعة الطلاب، معروفة هذه عندكم ولا؟ مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرتها عنها كشدرة من عقد نهر بل كقطرة من قطرات بحر. لا كسرها من خرجها، ما خرجها من جوجيه كبيرة. وها أنا بائح بما أسررته مفيد لما قررته وحررته مقرب فوائده للأفهام واضع فرائده على طرف الثمام الثمام. حاضر سيدي حسن ذي غاب أستاذكم عليكم السلام ورحمة الله. ولا بيجاوب، حاولوا تواصلوا به. ها؟ واضع فرائده على طرف الثمام لينالها الطلاب بأدنى المام سائل من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد ورددت عليه من الشريد وأرحته من التعب وصيرت القاصي يناديه من كذب وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو وأن الصارم قد ينبو جوهم استحضر القضية يعني لا ألا لو كمل كثير يجي منه وإذا قال الجواد هو الفرس الجيد قد يكبو صار قبل سقطه والصارم القطاع ذي بيقطع كثير مرات قد ينبو ما يقطع خاطي مرة. وأن النار قد تخبو وأن الإنسان محل النسيان وأن الحسنات يذهبن السيئات ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا قد يعد معايبه فعلامة النهجيد استروا عدوها كما الفشل ما بتعد معايبهم. وينحصر في ثمانية أبواب، الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها، الباب الثالث في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل وهو الظرف والجر والمجرور وذكر أحكامهما، الباب الرابع في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها، الباب الخامس في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها، الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها، الباب السابع في كيفية الإعراب، الباب الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. واعلم أنني تأملت كتب الإعراب فإذا السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور، أحدها كثرة التكرار فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية، فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام ثم حيث جاءت نظائره أعاد ذلك الكلام، المفروض أنه قد مر وخلاص. بجيبه ذاهب ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذكروا أن فيه ثلاثة أوجه، وحيث جاءهم أشتك له وجاء ثاني موصول قال فيه ثلاثة أوجه يا الله، وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى إن ايوه اذا قد ذكروها مرة في اشتي خلاص، فكشاف اذا قد اشبع موضوع ما يرجع له ايه ولا يشير. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى انك انت السميع العليم ذكروا فيه ثلاثة اوجه أيضا، وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم ذكروا فيه وجهين، ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا عرب فصلا، أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له، والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدا إذا وقع بعد إذا في نحو إذا السماء انشقت أو إن في نحو وإن امرأة خافت أو الظرف في نحو أفي الله شك أو لو في نحو لو أنهم صبروا، وفي كون أن وأن وصلتهما بعد حذف الجار في نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو ونحو حصر صدورهم أن يقاتلوكم في موضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله لدن به لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب كيف إلا بيقولون منصب بالفعل أصلا نصب هو الخافض هو ما بلا وصل الفعل عسل الطريقة عسل في الطريقة أي أسرع أي أصل الفعل هو مفروض معمول له، فإذا وصل له بنفسه ينصبه وإذا وصل له بواسطة حرف الجر بيجره، فإذا أزالوا حرف الجر ما بقي إلا مع الفعل إلا النصب لا يشير إلى أن المفروض أنه كان يحتاج موصل ما هو أنه يوصل بنفسه. وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل وغير ذلك مما إذا استقصي أمل القلم وأعقب السأم. فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك بمراجعته فإنك تجد به كنزا واسعا تنفق منه ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه. والأمر يعني ايوه يعني اذا انت تشتي كتاب تألفه ولا تسبرس ما هو المفروض فيها التكرار، لا بس اذا انت بتحفظ واحد ولا تفهم انك تكرر ولا انت بتتحفظ ولا شيء ها لا يشتي انها احمر عين ما هو جاز من على شيء لك دوف الجيب ما حصلها كفته ها حط قواعد وانت قباتك فتها كل ما ياهم قاعده قبات شلها معك هذاك في حياتك حين توصل عند مكانها ثاني مرة تحتاج من ذا الحين وذا الحين. والأمر الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق اسم أهو من السمة كما يقول الكوفيون أو من السمو كما يقول البصريون، والاحتجاج لكل من الفريقين وترجيح الراجح من القولين. اشتقاق ما في فائدة في الإعراب، وكالكلام على ألفه لما حذفت من البسملة خطا بسم أبوها كذا بألف، وعلى باء الجر ولامه لما كسرتا لفظا، وكالكلام على ألف ذا الإشارية زائدة هي كما يقول الكوفيون أم منقلبة عن ياء هي عين واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول البصريون. ها؟ العلال يشتي، لكن ما يشتي التعليلات للأشياء دي ما منها فائدة. في سواء قلت أنت بقول ذولا ولا بقول ذولا ما جالك فايد، هذا بيشتي. أيوه لا يشتي، ما وراها ما ورا ما تحت المخباط حد، ما وراها نتيجة، ما وراها نتيجة عرابية تدخلك في معنى ولا تفوت عليك معنى إذا ما فهمت أنت ها ولا أشياء. والعجب من مكي بن أبي طالب إذا ورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء. وبعضهم إذ ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرها وما ورد فيها من اللغات وما روي من القراءات، وإن لم ينبني على ذلك شيء من الإعراب. لا مرة يطلعوا مرة ينزلوا. ايش معكم؟ والثالث إعراب الواضحات كالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف، وأكثر الناس استقصاء لذلك الحروف. وقد تجنبت هذين الأمرين وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر. أعراب الشيء الواضح. ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية وبعض ما اتفق في المجالس النحوية. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتيسر فيه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته، سميته بمغني اللبيب عن كتب. سميته بمغني اللبيب عن كتب الأعارب، وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب، للمبتدئ ولا الأذكدو في النهاية. ومن الله تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم من الزيغ والزلل، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. الباب الأول. إيوه ما المقصود القلم؟ القلم نفسه يعني يعصم كتابتي، بدل ما يقول يحوطني فيما كتبته، عبر عنه بهذا. تمام؟ والله المقصود يعصمه هو لا يغلط قلمه، هذه هو الباب الأول. ها هو تكون نوع محدد من خطأ، ما أدري بتحديده وش هو، ولا هو خطأ نفسه، هو نوع من الخطأ. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، وأعني بالمفردات الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والظروف فإنها المحتاجة إلى ذلك. وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها، وربما ذكرت أسماء غير تلك وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها. من أراد الاستعانة والاستجادة من الحرف الذي ذكره واشتيكني حق حلاف في آخر شرح الرضي. في بعضها ولا يذكر شيء ما ذكره ذي، يعني بده يكمل يتحجر وانت باتل. لا يقدر أحد والأول والصورة يا موردها كنصف العمام يوب لهنجم. الألف المفردة تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون حرفين في العدد ولا العشر، يقولوا كم ندري كم كرينا، أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. نعم، ما هو اسم مفرد نادى؟ ها؟ يجوا على الغتاء على الغتاء ما ينتظر على الغتاء يجوز ما بلا مدري وش قال الشاعر هو على حسب ما قال. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط وأن أن الذي للقريب ياء، وهذا خرق لإجماعهم. ها يعني وش أجمعوا عليها؟ وش أجمعوا على النية للبعيد؟ ايه لا. والثاني ان تكون الاستفهام وحقيقته طلب الفهم، نحو ازيد قائم. وقد اجيز الوجهان في قراءة الحرميين، امن هو قانت اناء الليل. ما امن ما عادها ما عاد فيها شيء. جوجوا هذا لا وكون الهمزة فيه للنداء سواء، وهو قول الفراء، ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء. نعم، ويقربه سلامته من دعوى المجاز، إلا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته، ومن دعوى كثرة الحذف. إذ على أساس أنها كل شيء جوه سابر ما جوا ما بلاكم نحجو الله من شك سواء. أيوة، إذا ما يمحق عليها المذهب النحوي في علامة أنها باطلة. ايوه، لانه اذا قلنا انه استفهام فلازم منه نجوه مجاز، لان الاستفهام في حق الله مجاز، لان الاستفهام حقيقته طلب الفهم، والله سبحانه وتعالى ما بشي ما هو داري به. نعم، ها لا، أن يشتي أن الحقيقة أولى من المجاز، أن يشتي أنها قاعدة إذا تردد. عز الله، أنا مفروض ما بلا إذا اختلف بين الاشتراك والمجاز يحمل على المجاز. آه، ايه يشتي. ومن دعوى كثرة الحذف إذ التقدير عند من جعلها الاستفهام أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، أي المخاطب بقوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، وهذا الكافر جاء فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر. ما دخلت عليه ولا ها؟ ايوه، كيف؟ كان يقول وش؟ كان عاد يقول الشيء ثالث، هو مدخول أم. إلا نشتينا المعادل أم. أنا مدخولها فضق، عاد الشيء ثاني، كان يقول حذف معادل الهمزة هو. وما دخلت عليه وما دخوله حذف معادلة الهمزة وما دخوله نابل الله حد قبا يدري هو قبا يعتمد على ذيها ولما إذا يشتي تحقيقه كلام لا بحتى يقول ايه نعم اللهم صل على محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. ونظيره في حذف المعادل قول أبي ذؤيب الهذلي دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها تقديره أم غي. ونظيره في مجيء الخبر كلمة خير واجعة قبل أم أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ها ايه ولك ان تقول لا حاجة الى تقدير معادل في البيت لصحة قولك ما ادري هل طلابها رشد. ما ايه ما أدري هل طلابها رشد وامتنع أن يؤتى لها بمعادل. ها ايه عندكم لا تكون زي هشك لا ما بلا ضرر يقول طلاب اشتي ذي لا يدعم لا يجي الاسم الذي هو في معنى الفعل لا بعدها فجيجو قدير لا ليش لا تصدق على تقسيم وكذلك لا حاجة في الآية إلى تقدير معادل لصحة تقدير الخبر بقولك كمن ليس كذلك. وقد قالوا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أن التقدير كمن ليس كذلك أو لم يوحدوا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن لم يوحدوا ها او خبره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه وجعلوا لله شركاء يجوه معطوف على قوله لم يوحدوه يعني ما تقدر. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك ولا تقدر. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه وجعلوا لله شركاء بين وش وش. أفمن هو قائم على كل نفس لم يوحدوه وهو الله استنكر عليهم ليش ما وحدوا. ما داري وش فيه من إشكال الله ما يعني وش أشكال أمن أو فمن أو من هو قائم لم يوحدوه هذا كلام واضح ولا سابر ها دخل عليها استفهام استنكاري ونجعل جاهو نفس الكلام في وين ليش إذا قلنا من هو قائم من مبتدا ولم يوحدوا خبر ما سبر من هو قائم على كل دخل عليها وش مالك ها دخل عليها استفهام استنكاري ونجعل على المبتدا والخبر ونجحت. استنكر كل ها ويكون وجعلوا لله شركاء معطوفا على الخبر على التقدير الثاني، على تقدير لم يوحدوه، وقالوا التقدير في قوله تعالى أفمن يتقي ب... ما مش شو استئناف، وقالوا التقدير في قوله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أي كمن ينعم في الجنة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن ينعم في الجنة، التقدير كذا. لا كذا أكثر من الشيء فقدوا علامة إنه يشتينا المستقوى. إيه. وفي قوله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أي كمن هداه الله، بدليل فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أو التقدير ذهبت نفسك عليهم حسرة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرة. الله، بدليل قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعد ابتلي ذاك دباش برمت دا الخبر من زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليه حسرات. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ها؟ داري ليش تستيقظ؟ الاستفهام الإنكاري ولا الاستنكاري؟ إما إنكار على القائل بهذا القول، بصاحب هذا القول. خلاص. وجاء في التنزيل موضع صرح فيه بهذا الخبر وحذف المبتدأ على العكس مما نحن فيه، وهو قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما أي أمن هو خالد في الجنة يسقى من هذه الأنهار كمن هو خالد في النار. جاب الخبر وحذف المبتدأ عكس ما احنا فيه، احنا دلعنا بيجيب المبتدأات ويحذف الخبر. وجاء مصرحا بهما على الأصل في قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. واضح؟ ها؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو خالد في النار؟ أو سابر ذا الكلام؟ أو سابر؟ شبه ذي في النار بذي في النار ما يدك. نعم؟ قبر ومبتدأ وين؟ كمن هو خالد في النار؟ أيه؟ ما بشي محدث ها الا ان لما واضح ليش تشبه بشي سبب الجمعة مبتدا خبر مبتدا او محذوف نعم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. والألف أصل أدوات الاستفهام ولهذا خصت بأحكام، أحدها جواز حذفها سواء تقدمت على أم كقول عمر بن أبي ربيعة بدالي منها معصم حين جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثماني. ها عندي رميت، لأنها المفروض نتعايا هو ما يتعايا كم رمو ذولا، لكن ما بيدري واحد كم رمو الناس جمعة من غير ها ما لها معنى عدم الدريح، ما لها موقع، بس نتحير. ده إذا قال رمينا ما له معنى، ما هو معنى بلغ، ما اشتي كذا، ما اشتي ظهر كذا، اشتي انه جاء في التحير. ما قد هذا بيرجموا كلهم من ذلك هم ريموا على معنى. نعم ايوه هذا عام قبلها استفهام. ها هذه ما بشيء ايه يا بشبرت عادل الله همزه. اراد ابي سبع ام لم تتقدمها كقول الكمات، طربت وما شوقا الى البيض اطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. اراد اوذو الشيب يلعب استفهام جهم استنكار سواء. ها انك خرج اول معنى ما هو حلا والشباب يلعب ما هو صدق شتين قدو شابة ما عاد وقت اللعبة. عاد شو والحال عند الشباب يلعبوا ما المعنى ما ينتكس جار. أنه أول ما بكذب ما الشابات بيلعبوا، والثاني ما له معنى إرادة أن الشابات بيلعبوا وقدنا فاللعب منه ما يشت... ها اللعبة واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب، فقيل أراد أتحبها وقيل إنه خبر أي أنت تحبها، ومعنى قلت بهرا قلت أحبها حبا بهرني بهرا أي غلبني غلبة. ها هو ما أخذ منها الظاهر وصل إلى الأبهر، هو ما بيوصل إلى الأبهر إلا بغلبه، غلبه عشرة ما يكمل ما جاء عرق في القلب، عرق في القلب. وقيل معناه عجبا، وقال المتنبي أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلا والبين جار على ضعفي وما عدل. ها ها لا ما بيتعجب لا بيخبر. ها وانا عجبا. ها معنى بهرا يعني شيء عجيب، يعني ما جو عادة طبيعية، ما جو بده يعجب منه. وقال المتنبي: أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. وأحيا فعل مضارع، والأصل أحيا، فحذفت همزة الاستفهام والواو للحال، والمعنى التعجب من حياته، يقول: كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري. أمور مدري وشية البين الفراق، الفراق والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس. وحمل عليه قوله تعالى: وتلك نعمة تمنها علي، يعني يجعلها قاعدة مستمرة، انه بايصبر في اي مكان تقدرها همزة، ولو في النذر ولا بها شعر ولا شيء. ها ايوه بمواضع ذلك بس الخبر بالاستفهام، اذا ما جاوه مقدره فبا يقول حق لا تقدر شيء. ايوه اشتجوا المعنى يقتضي الاستفهام، سهل تحذفها، ما هو جاي لبسنا. اذا المعنى يحمل على الاستفهام ولا متحق قبات حملها على الاستفهام، عنده يجوب التقدير استفهام قياسا مضطردا. شي استنكر يعني ما اشتي انه اذا خبر اشتي انه بيخبر انك نعمه هذا انه استفهام اقرب. ضرورة ان ما اخبر عنه ليس بنعمه بل هو نقمة، فكيف يتوهم الاخبار؟ ايوه وقوله تعالى: هذا ربي في المواضع الثلاثة. أهذا ربي؟ لا يوجد. لا يوجد. ذي التأويل له. ذي واحد من التأويلات والتأويل الثاني باقي. قل أهذا ربي؟ ما له ربي ما هو غرب، ارجع ري على ما يغرب، اقول ما له ربي ما هو غرب. اصبر اصبر بعد اجي الحين امثل. والمحققون على انه خبر، وان مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بانه مبطل، فيحكي كلامه ثم يكر عليه بالابطال بالحجه. هذا موجود كثير في كلام المتحاورين والمتشاجرين، يقول أنت تقول كذا، القضية ما هي كذا وكذا وكذا، ولو ما هو قولك أنت، لكن على أساس أنه قول، قل لا ورجع تبني عليها إبطالها. واضح واضح، هو من ذي هالباب. مثلا واحد بيدعي جربة وانت تشتي ما هي له، قلت أنت خلاص الجربة هذه لك، قال هاي أخبرت تقول خلاص الجربة دهلة وانت ما تقدم ما هي تقول ها فإذا هي لك كما قال يوك، قلت فإذا هي لك بألزمك كذا وكذا وكذا لا لي تبطلها. تمام، ما قال حقيقة تمام، لكن إذا به كل على حقيقة، لكن تقول لها الواقع كل شيء. لا اللي بيقول انه ما خالف ال لا اللي بيقول انه العد قال هي على الواد. والمحققون على انه خبر، ان مثل ذلك يقوله من يوصف خصمه مع علمه بانه مبطل. مش برجوه تحكم تحكم مثل قوله بل فعله كبيرهم هذا. ها لا قال روى حديث ما قال لي يتسحر أحدكم ولو بأن يضع أصبعه في التراب ثم يضعها في فيه. قال واحد من الطلبة يا سيدنا أي أصابع؟ قال الشيخ له أصبع الإبهام حق الرجل ما أشتي النهاية لا أبدا من الزغرة لا شي سأل. لا لا أشتي التهكم تهكم خبر ما فيها استفهام مرة. التهكم ما هو ضروريات هذا الاستفهام. ذوق إنك أنت العزيز الكريم ما فيها أي استفهام ولا شيء. تهكم لا تهكم خير بيتهكم بهذيك الساعة عند المبجل مبجل ولا شيء ما يشتي في الدنيا يعني غير ما يشتي مبجل في الدنيا ما لها معنى. التعذيب ديك الساعة تهكم جواش وعمل له قال له أنت مذل مهان أشد إذلالا. لا كان بيدعيها فتحكم به. حزن يا أبا محمد ربيع واسمه ذا قتال ذو مقتل جحال بيقم بسوه أبو لقات لو خزن يا أبا محمد كونه وقال عليه الصلاة والسلام على أنا فيحكي كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة. وقرأ ابن محيص سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. وقال عليه الصلاة والسلام على آله بيها بالمصحف لجبرائيل عليه السلام وإن زنا وإن سرق. فقال وإن زنا وإن سرق حاشا رسول الله أن يقول ها في رواية ورواية أبو الدرداء الدرداء مرة على رغم أن ذي ذر مرة على رغم أن ذي الدرداء انت يقول وإن زنا ايه والثاني انها تريد لطلب التصور. قد بقى هذا بشرح لكم ذي هالموضوع. اول ما به يجي تنبيه الواحد انه لا يكون يبني على كل ما قال صاحب الكتاب ولا ينظر فيه حلا تمام. أخبر لكم ذي هالموضوع قلنا اللي قلتيها الفائدة. الثانية لعل الواحد يكون يقيس عليها إذا كنت يستري بحث مباحث يبسر هذا قسم الاستفهام إلى تصور وتصديق تمام. وأنا برجع صل المنطق وبنوصل عنده إن شاء الله في الغاية وأعلمكم بها إن التصور المراد به ما يعرف به الماهيات وهو الحدود. وإنما سمي تصورا لأنه لا وجود لغير الصورة لا يوجد منه إلا صورة في الذهن ما بالشي في الخارج للماهيات سواء سمي تصور وما عداه تصور. وذا شل ذا الموضوع القسمة تصور وتصديق وقزلها فوق لاش الفعل والاسم فهمتوا؟ قزلها فوق الفعل وفوق لاش فوق الاسم. فإن جاء بعد الاستفهام اسم جعل المراد بهاش تصور وإن جاء في فعل فالمراد بهاش تصديق. وأنا قلت لكم أن التصور والتصديق ما لهم دخل في الاسم والفعل نهائيا، إنما سموا التصور لما ليس له وجود إلا في الصورة وهو الذهن وهي الماهيات، هذا ما في شيء غيرها. يوضع عنك ذي دعاء، يوضع عنك ذي دعاء لأنه بدون شرح الاسم ولا ذكر ما هي. والنحويين غيره هذا تجبها مع كبره وهيبته ما بلا بعدها يا خفان ديها استشكلها استشكلها الدماميني ورجع كليف في آخرها حتى غير جزمة غير جزمة. يقول وروح صلاة باقي النحوي ما في ذا الداوي. بيقولون هل لا قال استفهام، قال الاستفهام ما بيقسموه لا تصوري وتصديقي ويه ولا يذكر ما جهو بعد ذي سواء مهم هم أهل المعاني والبيان. لكن قل لكم جربي وقسمها قالنها هل ليش اختصت بالفعل ها قالنها المعنى قد سواء فإنها انرت انجاو في حيزها فعل فحنت له واحتاجت يجوه بعدها سواء لأنها أصلها معنى قد وقد خاصة بالأفعال وما جاو هي هاش في حيزها الفعل تلهت عنه وان رجع قال في حيزها عادها عيد الغرام محتاجة تجي بعدها ما هو قال كذا سواء فاشتي ما جاو له دخل مرة يعني بيصبر ما يجي بعدها فعل من عرقه سواء فاشتي ذا التكزيم ما هو صحيح نائيا ولا شيء لأن الإصلاح خبر لكم ما هو أنا ما يوجد معهم إصلاح في هذا النحو ولا إجابة وين هو وين عرفه ما عرف قال عرف التصديق والتصور وش المراد به ولا بعرف يهب له تصديق وتصور ويعرف فهم وقل بعد ما عرفهم ولا خبر بهم وذي نعرفهم من التصور والتصديق وذي وهما هم الناس مع هذا الموضوع نهائيا همدو لا ما شرغل دبر على هاتك هيماس لا تنجح ولا تحلى الله الله وي طنا طنون هذا